تفسير الآية 49 من سورة مريم، يقول تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أي هذا بيان لبعض مظاهر رحمة الله تعالى بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهي حتما تكون لكل من يلجأ إليه ويتوكل عليه من المسلمين، وتسليته وطمأنته وتبشيره وتثبيته له وتخفيفه عنه ما أصابه وتكريمه وحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته. أي فعندما فارقهم وفارق ما يعبدون أي يطيعون من دون الله أي غيره من آلهة أي معبودات كأصنام وأحجار وكواكب وغيرها، أسعدناه وعوضناه نحن ربه الكريم الوهاب عن صبره وتحمله الأذى من أجلنا بسبب الإيمان بنا وتوصيله أمانتنا وديننا الإسلام للآخرين وثباته وصموده على ذلك دون أي تراجع. عوضناه في مقابل كل ذلك ما هو أعظم منه وبما يناسب كرمنا وفضلنا وبما يسعده وينسيه كل أذى وأسى بأن وهبنا له أي أعطينا له ورزقنا ابنه إسحاق بعد إسماعيل، وأعطينا إسحاق يعقوب، وجعلنا الأنبياء كلهم من هذه الذرية الصالحة، وأوحينا إليهم كل الكتب التي تحمل الإسلام ليكونوا هم الهداة لكل البشر لربهم ولدينهم لكل خير وسعادة، ويكون لإبراهيم كل هذا الخير في ميزان حسناته يوم القيامة لأنه كان هو السبب فيه، وليس ذلك التكريم المعنوي حيث أرفع مكانة لأي بشر على وجه الأرض وفقط، بل أعطيناه أيضا أجره في دنياه أي أعطيناه كل خير وسعادة وما يتمناه أي إنسان في حياته من الرزق الوفير والمسكن الفسيح المريح والزوجة الصالحة الحسنة والذرية الصالحة البارة النافعة والذكر الحسن، فكل من يذكره يحبه، وبالجملة أعطيناه تمام السعادة في الدنيا ثم في الآخرة بالقطع سيكون من الصالحين أي من الذين يعطيهم الله أعلى درجات الجنات حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لقد أعطينا لإبراهيم إسحاق ابنا ويعقوب حفيدا، إذ في رؤية الأحفاد الصالحين سعادة، وكلا منهما قد هديناه أيضا مثل أبيهما إبراهيم أي أرشدناه وأوصلناه لطريق الهداية لله أي لطريق الحق والعدل والاستقامة أي لطريق الإسلام طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وجعلناهما رسولين مثله.